لما يبتدي يجي يناحيك وانت ما عندكش فكرة عن علم الحديد هيطير لك دليلك ولا لا؟ طبعا التشنج بتاعه كل البخاري وازاي البخاري ده كله كلام عاطفي لا ينفق في سوق البحث العلمي. يعني لازم تكون غافل. ما كيف ستدافع عن دليلك؟ لازم تكون ذاكر علم الحديث كويس. بحيث لو واحد من هؤلاء تصدى لا تقوم شايله رميه على جنب وتواصل مسيرته. برضه بالعلم. ده علم اصول الحديث، طب علم اصول الفقه؟ هذا ضروري. ليه؟ انت اي حكم من الاحكام ممكن واحد يهدهولك. تقول هذا النهي يقتضي الحرمه، يقول لك ايه ليه يقتضي الحرمه ليه؟ ما انتش عارف ليه. ممكن لو هو دارس اصول فقه ولا حاجه يلبسك الموضوع. يقول لك الصيغه ليه لا تفيد الحرمه عشان المش عارف ايه والايه والايه ودوهك ما تعرفش ترد عليه. فعلم اصول الحديث مع علم اصول الفقه كجناحي طائر. لا يتم طيرانه الا بقوة الجناحين معا. يبقى وانت بتدرس كتب الفروع اللي احنا قلناها لك مع كتب الادلة ينبغي لك ايضا ان تدرس علم اصول الحديث وعلم اصول الفقه. انا يعني الكلام في طلب العلم كثير لكن هذا مجرد يعني ندى اذكره لك وهو باب افتحه لك. واحرص على كل مجالس طلب العلم في اي مكان تبقى زي النحله تطلع من البلد دي تروح البلد دي وتطلع من البلد دي تروح البلد دي والعلم مرمطه في الاول. وكما روى مسلم في صحيحه بعدما نظم طرق بعض الاحاديث كاحسن ما انت رائن من النظم، نظم الاسناد يعني، روى باسناده ومع انه ليس من موضوع كتابه، روى عن يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. دايما بدنك تعبان، امنيتك ان تنام، الروح الفتية التي حملتها بين ضلوعك لا تسمح لك بالنوم. كلما اردت ان تنام ازعجتك. الى متى تنام؟ قم واطلب العلم. فلا يزال المرء شقيا، او يعني من بمعنى الشقاء يعني لا يزال المرء متعبا بسبب هذه الروح الفتية حتى يبلغه الله عز وجل أمانيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.